قال قائل: ما الفائدة من أخذ العهد في عالم الدين؟ هذا على آدم، يعني ما يؤخذ به الإنسان، على آدم نفسه. أما الإنسان لا، يؤخذ بالرسل اللي جاءته. نعم. لست بربكم يا شيخ، معلق عام. نعم. لست بربكم، قالوا بلى. هذا في الأصلاب، ولا يؤخذ به إلا إذا جاءت الرسل. نعم.